فإنما يسرناه بلسانك. الفه دي ينتهي لحاجة مترتبة على حاجة. نقول الحاجة اللي هي بعد الفه دي لازم تشوفها تدعبس عليها في اللي بعدها. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. مش كده؟ وتنذر به قوما ايه؟ أكنه قال ايه؟ بشر ايه؟ بشر المتقين ايه؟ وأنذر القوم اللد، لأننا يسرنا لك القرآن. ويسرنا لك القرآن طوعناه لك حفظا وأداء وإلقاء معالي. يبقى أنت تعمل به ايه بقى؟ تبقى توظفه الوظيفة بتاعته اللي هو مخلوق من ايه؟ من أجله. فإنما يسرناه بلسانه. والتيسير ربنا ذكره في آيات كتير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل إيه؟ فهل مدكر. شوف كم في سورة القمر كم مرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، وقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. ولذلك تجد فيها يعني في التيسير ده عجائب. تلتقي تلاقي الآية في سورة بنص، وبعدين في سورة تانية في سياق واحد والنص مختلف. ليه؟ قال لك لأن المسألة مش ميكانيكي، مش كلاشيه. يقول مثلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه؟ سبيل. لو بقى المسائل كده كانت تيجي يعني رتيبة، لكن يقول لك مثلا في سورة المزمل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخره. ويجي في سورة الأتى يقول إيه؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، مش كده إيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله، يبقى إذن الآن وبقي يقول لك إنها تذكرة، وفي آية تانية كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر. إيه اللي يجيب المسائل دي كده ويرتبها الترتيب دي؟ أنت مثلا تيجي تبحث في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. طيب أول المسألة قال إيه؟ جنتان ذواتا أفنان، مش كده؟ ولا إيه؟ طب أدي واحدة فيهما عينان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين. ده إذا الاتجاه جاء بعد العملية دي كلها. تيجي الثانية هناك ومن دونهما جنتان إلى أن قال فيهن خيرات الحسن إلى آخره، وبعدين قل متكئين على رفرف الخض. دي بعدين، دي كيجيبها الأول قبل حكاية الحور. في الآية الأولى في الأولانية في الجنة الأولى إيه؟ متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين ذات فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف. يبقى قاصرات الطرف جاية من إيه؟ على متكئين. إنما في الثانية إيه؟ متكئين جت بعد قاصرات الايه فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمسن انس قبلهم ولا جن، مش كده؟ وبعدين متكئين على رفرف الخضر وعبقري ايه عبقري حسان. تيجي تلاقي حاجات عجيبة. الحق سبحانه وتعالى تلتفت تلاقي السياق كده وبعدين السياق ينخرم ما يجيش يقولك فيهما وفيهما فيهما، وبعدين يقول ايه فيهن فيهن. ما هو ولمن خاف مقام ربه ايه فبأي آلاء ربكما ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنهم من استبرق وجنى الجنتين. ما قالش فيهما قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف. وبرضو قالوا هناك ومن دونهما ايه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما إيه تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهن خيرات إيه حساب الله فيهن فيهما كلها. ويجي إيه فيهن، إشمعنى جاء عند القاصرات الطرف والحور والبتاع جاب فيهن وديك فيهما؟ قال لك هما دين جنتين، إنما الإنسان حتى في الجنة ربنا يريد أن يحترم مشاعر الغيرة في الرجل. فالجنان اللي كل الحاجات دي صح نشترك فيه، لكن في الحتة التانية دي لا، كل واحد فيهن بقى. يبقى جماعة كل واحد بقى. ولذلك لما سئل أن سيدنا الرسول الله عليه الصلاة والسلام من شاف في الجنة وبعدين لقى قصر كده فبعد عنه شوي، قال له أنت بعد ليه؟ قال له أنا أعرف غيرة عمر.